صلوا على الحبيب. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون

والملائكة صفا لا يتكلمون فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.